من من يقول الشرع، من من يقول الجواب، ومن من يقول ماذا؟ أن الشرع والجواب. والصحيح أنه الشرع، فأنه الشرع. إن قال قائل، إن قال قائل الخبر هو محط الفائدة، وإذا جعلنا الشرع خبرا لم تتم الإخوان الفائدة. أنت تتصور هذا المسألة؟ مثلا من يكرمني ما تملك الفائدة، كيف نجعل الشرع خبرا والفائدة من الإخوان لم تتم؟ نقول نقص الفائدة ليس من الخبر، وإنما هو من أداة الشرع، لأن تحتاج إلى الشرع وتحتاج ما إلى جواب. هذا هو المفهوم. ما دخلت الآن يا أخوان؟ إذا لم يكن عندنا مبتدا وخبر، إذا لم يكن عندنا مبتدا وخبر أصلا، هل يتم الكلام بأداة الشرع مع فعل الشرع أو لا يتم؟ لا يتم بهم الشرطية التي هي حرف. لو قلنا إن جئتني وسكتنا، هل تم الكلام ولا ما تم؟ لماذا لم يتم؟ بسبب أن هذه الأداة تحتاج إلى الشرع وتحتاج إلى جواب. فإذا كان أداة الشرع مبتدأ وجعلنا فعل الشرع خبرا، فالخلل الحاصل والنقص الحاصل في الكلام ليس من الخبر، وإنما هو ماذا يقال؟ من الشرط الذي يحتاج إلى جواب، الذي يحتاج إلى جواب. هذا هو الراجح أن الشرط هو الخبر. قال الله تعالى مثلا: وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا. وإن كنا أولاتي، ما يعرف أولاتي؟ ما يعرف يقول وإن كنا أولاتي حمل؟ ها؟ خبر كان، كنا أولاتي خبر ماذا يقول؟ ماذا تعمل كان؟ توصف الاسم، ترفع الاسم وتوصف ماذا؟ الخبر. وخبر كان المعروف انه في الاصل خبر ماذا؟ خبر للمبتدا. فالان وان كنا اولات حمل، هل الكلام هذا مفيد او ليس مفيد؟ ما هو مفيد؟ لماذا ما هو مفيد؟ لان ماذا يا اخوان؟ الشرط، اداه الشرط تحتاج ماذا؟ الى فعل شرط والى جواب شرط. أن يتنقون على كل الذين قالوا أن الخبر هو الشرط والجواب، نظر ما يقال إلى تتمة ماذا؟ الكلام. والنقص الحاصل كما سمعتم إنما هو من أداة الشرط، لكونها تحتاج إلى الإخوان إلى شيئين، أخذت شيئا واحدا وماذا؟ أخذت الشيء الآخر، ولا يتم الكلام إلا بالأمرين، سواء كان عندنا مبتدا أو لم يكن، مثل جملة القسم وجملة الإخوان القسم وهكذا. وفيما أذكر أن هذا رجعه ابن هشام في المغني، المغني في الجزء الثاني ذكر هذه المسألة يا إخوان، ورجع هذا والله أعلم، أيضا رجعه غير واحد. وكما سمعتم قد قال بالثلاثة النحويون، بعضهم قال بقول والآخرون بقول والآخرون آخرون ماذا يقول بقول. لكن الذي يظهر والله أعلم أن ماذا؟ أن الخبر هو الشرط. فإن قال قائل هذا إشكال، الكلام لم يتم، أيش الجواب يا أخوان؟ لم يتم بسبب ماذا؟ أحسن، بسبب أن الأداة تحتاج إلى الشرط وإلى ماذا يقول؟ وإلى جواب، إلى جواب، سواء كان عندنا مبتدا أو لم يكن. إذا قلنا إن جئتني أكرمتك، ما هو إن؟ حرف شرط ولها إعراب، وجئتني فعل الشرط. وهل الكلام تم ولا ما تم؟ ما تم. لماذا؟ لأن هذا الشرط تحتاج إلى شرط وإلى ماذا يا إخوان؟ وإلى جواب. قال أو كان الخبر فعلا له نحو زيد قام. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ، وقام فعل، وقال المستتر خبر. الآن تقدم المبتدا في هذه الحالة واجب. لماذا؟ لأنه لو أخرنا سينتبس المبتدا بالفاعل. يلتبس المبتدا بالفاعل بالفاعل. لو قلنا قام زيد، ما يعرف قام زيد؟ فعل وفاعل. ما يقول قائل قام فعل وفاعله مستتر، الجملة خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. لا، قام زيد فعل وفاعل. فعلى هذا إذا وقع الخبر فعلا لا يفعل فعلا للمبتدا فيكون حينئذ المبتدا مقدما وجوبا والخبر مؤخرا وجوبا. قال وقد تعرض المبتدا إلى الخبر ثلاثة أحوال: وجوب تقديم المبتدا وتأخيره. هذا إخوان حالة وجوب تقديم المبتدا، هذه ماذا؟ حالة. وجوب تأخيره حالة أخرى. وجوازهما ثلاث حالات: له الحمد لله ولله الحمد والله أعلم. الحمد لله ولله الحمد تقديم وتأخير جائز أو واجب؟ جائز، لا فيما يمنع، لا فيما يمنع. انتبهنا من هذه الأخوان. على كل الأصل في الخبر أن يكون ماذا؟ مؤخرا. وقد يجوز ماذا؟ لا، وقد يتقدم. وقد ماذا يقول؟ يتقدم جوازا أو وجوبا. والأصل في المبتدا التقديم. وقد يتأخر ماذا؟ جوازا أو وجوبا. قد يكون تأخيره جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. بقي أن الأصل في الخبر ماذا يقول؟ رفع الخبر ماذا؟ التأخير. هذا الأصل قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ جائزا. والأصل في المبتدا التقديم، وقد يكون هذا الأصل واجبا وقد يكون ماذا؟ جائزا. طيب، قال رحمه الله: وإن يكن بعض الظروف الخبر فعله النصب ودع عنك المرأة. تقول زيد خلف عمر تعب والصوم يوم السبت والسير غدا. قال الشارح: قد ذكر أن الخبر إنما يرتفع إذا كان اسما ظاهرا، وأنه قد يكون غير اسم فيبقى حينئذ على حكمه. وسيأتي أن الضرق منصوب، فإذا كان خبر ضرق مكان كأمام وخلف أو ضرق زمان كيوم وغدا، رفعت المبتدا ونصبت الضرق كمثل به الناظر. والتقدير الصوم كائن يوم السبت. لكن لا يجمع بين الضرق إذا وقع خبرا وبين متعلقه، لأنه كون عام، الخبر في الحقيقة ما يتعلق به الضرق. وسيأتي أن شرط الضرق إضمار في قبله، أن يرد عليه يوم الخميس يوم نير، ويوم الجمعة يوم مبارك. إذا وقع أن الخبر ضرقا، إذا وقع الخبر ضرقا فيجب أن يتعلق بالإخوان بمحذوف، يجب أن يتعلق بمحذوف. هذا المحذوف الذي يجب أن يتعلق به هو الخبر، هو في الحقيقة الخبر. تقدير هذا المحذوف من الإخوان كائن أو حاصل أو مستقر أو لا، هذا يجوز أن تقدره اسما وهو الأحسن، ويجوز أن تقدره ماذا؟ فعلا. فتقول استقر أو كان أو حصل. مثلا زيد عندك، لك أن تقول زيد كائن عندك أو مستقر أو حاصل. هذا هو الأحسن. لماذا هو الأحسن؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. الأصل في الخبر أن يكون مفرد، ويجوز أن تقدره فعلا. فتقول زيد استقر عندك او كان او حصل او حدث الى اخره. هذا هو جائز وهذا جائز، والاحسن ان يقدر اسما لان الاصل في الخبر ان يكون مفردا. هذا هو يا اخوان. اذا وقع الظرف ومثله الجار والمجرور، اذا وقع الظرف يا اخوان ومثله الجار والمجرور، إذا وقع خبرا ماذا؟ قلنا يجب أن يتعلق ماذا؟ بمحذوف وجوبا تقديره كائن او كان او مستقر او استقر او حاصلا او حصل او حادثا او حدث او نحو هذا او نحو هذا، يعني قدر بكون عام، قدر ما بيقول بكون عام. هذا الخبر يا اخوان محذوف وجوبا، حذف وبقي ما يدل عليه وهو ماذا؟ الجار والمجرور، فلا يجمع بينهما، لا يقال زيد كائن عندك، لا يقال زيد كائن عندك، وانما يقال زيد ماذا؟ زيد عندك، ولكن كائن محذوف وهو الخبر والجار والمجرور تعلق به. فعلى هذا يا اخوان اين الخبر اذا وقع جارا ومجرورا؟ هل الخبر الظرف نفسه او المحذوف او هما معا؟ نعم المحذوف هذا هو الصحيح، والمساله كما تقول ثلاثه اقوال، منهم من يقول المحذوف، ومنهم من يقول الظرف نفسه او الجار والمجرور، ومنهم من يقول هما معا المذكور والمحذوف. فهم هذا الفرق، وهل هنا فرق ولا ما هنا فرق؟ أن نقول الخبر المحذوف أو الجار المجرور والظرف في خبر في فرق ولا ما في فرق يا إخوان؟ خلاف لفظي ولا معنى إيه؟ نعم يعني ما في فرق، نعم ما في فرق، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، على فكرة في فرق، فهو شبه جملة أن الظرف والجار المجرور شبه جملة، هيا بس هذا شبه جملة، أن الخبر إيش؟ دخل محل السؤال؟ طيب هو السؤال دخل الإجابة، نعم نعم أحسن فهم. طيب نحن نقول إذا جعلنا الظرف هو الخبر ما نحتاج إلى تقدير. على كل يا إخوان الفرق والخلاف هو في أثناء الإعراب، الفرق والخلاف في أثناء الإعراب، فالذي يقول إن الخبر محذوف تعلق به الجار المجرور يعرب الخبر محذوفا، يقول الخبر والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستتر، هكذا يقول أثناء الإعراب. والذي يقول إن الظرف أو الجار المجرور هو الخبر يقول مثلا ما قلنا يا إخوان زيد عندك، يقول عندك ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع خبر، هو نفسه الخبر، الظرف حينئذ نفسه الخبر، والذي يقول هو متعلق لا يجعله خبرا وإنما يجعله خبر المحذوف، هذا فيه فرق، فيه فرق. ومثل الجار مجرور زيد في الجار زيد المبتدا، وفي الجار جار ومجرور في محل رفع خبر، هذا على كل أنه نفسه هو الخبر. والذي يقول الخبر المحذوف يقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وهو ماذا يقول؟ نعم. وبعضهم كما سمعتم يقول الأمران، يعني يقول الخبر هو الظرف مع المتعلق، ظرف مع المتعلق، يعني كائنا عندك هذا كله هو الخبر. والراجح ماذا يقول؟ أن الخبر هو المحذوف. فإلى ماذا يقول؟ الخبر الظرف ماذا؟ يكون منصوبا، هكذا الخبر حكمه ماذا؟ النص. وقوله يوم الخميس يوم النمر ويوم الجمعة يوم المباركة، هذا ليس بظرف، هذا ما يقول ليس بظرف كما سيأتينا في ذات الظرف، أن الظرف إذا عرف أو جر خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية. الظرف اصطلاحا عند النحويين هو الاسم المنصوب، هذا معنى قول الشاعر فلا يرد عليه نحو يوم الجمعة يوم النير، يوم هل هو ظرف او ليس بظرف؟ لماذا؟ لانه رجع. اذا رفع الظرف او نصب عمل مع ما اهل الاخوان بقيه الاسماء وتخرج يوم مبتدا مثل زيد، ولا تقول ظرف، ولا تقول ماذا اخوان ظرف، لان الظرف انما يكون للاسم المنصوب. اي ظرف رفع او جر او نصب على غير الظرفيه ماذا اخوان؟ على الاضافه، رفع او جر او نصب على غير الظرفيه. مثال نصب على غير الظرفيه ماذا اخوان؟ ان يقع مفعولا به، تقول احببت يوم الجمعه، الحب وقع على يوم الجمعه ولم يقع فيه، احببت يوم الجمعه. يوم هنا مفعول به، هو منصوب لكن ليس على تقدير فيه، ليس على تقدير فيه. فأي ظرف رفع أو جر أو نصب على غير الظرفية فليس من الإخلاق، فليس بظرف اصطلاحا، ليس بظرف اصطلاحا. ماذا يقال له لو أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا؟ نقول له اسم زمان، اسم الإخلاق زمان، اسم الزمان أعم من الظرف، اسم الزمان أعم يا إخوان من الظرف. اسم زمان إن كان منصوبا على الظرفية قيل له ماذا؟ ظرف، وإن لم يكن ماذا يا إخوان؟ فليس بظرف. قال له مبتدا، قال له جار ومجرور، وقال له خبر، وقال له إلى آخره. أو فاعلا أو نائب فاعل، تقول أعجبني يوم الجمعة، أعجبني يوم الجمعة، يوم فاعل وليس بظرف. قال الشارح تنبيه، الأسماء تنقسم إلى أسماء أعيان وأسماء معالم، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما، تزيد الحمزة والعلم عندك، ولا يخبر بظرف الزمان إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت والصور غدا، ولا يقال زيد يوم السبت مثلا. الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف الإخبار زمان. تقدم معنا أن الظرف يقع ماذا؟ يقع خبرا، هكذا. وإذا وقع خبرا فإنما يتعلق بمحذوف على الصحيح. بقي ظرف المكان يخبر به ماذا إخوان؟ عن الذات وعن المعنى. الذات هي الشيء المحسوسة، يقال لها ذات، ويقال لها جثة، ويقال لها ماذا إخوان؟ جوهر، ويقال لها أشياء كثيرة، لها أسماء كثيرة، ومعناها الشيء المحسوس، الذات والجوهر وماذا إخوان؟ وماذا قلنا إخوان؟ الذات والجوهر واسم العين، العين. والمراد من الإخوان ما كان محسوسا، والمعنى هو الذي ليس بمحسوس، شيء معنوي، شيء معنوي. ظرف المكان يخبر به عن الذات ويخبر به ماذا؟ عن المعنى. يعني ظرف المكان يكون خبرا عن اسم عين وعن اسم معنى. اسم العين مثل ماذا إخوان؟ زيد أمامه. زيد ما يعرفه؟ مبتدا وهو اسم عين، يعني كان على ذات معينه، على جثه، على جوهر، على اي شيء من هذا الذي يعبرون عنها. ويكون ظرف المكان ايضا خبرا عن اسم معنى، مثل ماذا يا اخوان؟ مثل الخير امامك، الخير اسم معنى، هكذا يا اخوان. ايش الخير هذا؟ اسم معنى، يعني ليس شيء معين محسوس، مثل هذا نقول هذا مكرفون، هذا جدار، هذا كتاب، هذا اسم يا اخوان ذات، كتاب، جدار، رجل، زيت، مسجد، اسم ذات محسوسه، لكن الشيء المعنوي ماذا يا اخوان؟ غير محسوس. الخير ماذا يا اخوان؟ عندك او امامك، العلم عندك، الكرم عندك، هكذا شهامة عندك، شيء معنوي. هذا هو المفهوم. ظرف المكان يصح أن يخبر به عن الذات وأن يخبر به عن

أرض الشيخ ونحن إلى الأخوان مع العيو الله الشيخ هو حسين مع العيو ايه ها عشان ده ده معنوي رحلة المعنوي معنوي ها حسين وانت معنوي ها حسين قال لك حسين يرى لا حقيقي قل حسين يعني حسين معنى انه يرى يلمس او يرى او يشم الى اخر نعم معنوي ليش معنوي طلع الهلال وين لما يقرأ يا اخوان نعم الطلوع يا اخوان ماذا الطلوع معنوي الطلوع معنوي الان يا اخوان هذا الهلال انظروا هذا الهلال الان يطلع الان الطلوع هل نراه ولا ما نراه ولا نرى الطالع فرق بين الطلوع وبين الطالع الهلال نرى هذا الهلال حسي لكن طلوعه هل نستطيع ان نمسك شيء ونقول هذا هو الطلوع لا نستطيع واذا قلنا التاويل الليله رؤيه الهلال الرؤيه حسيه او معنويه ايها الرؤيه حسيه ولا معنويه حسيه لا الرؤيه معنويه الرؤيه يا اخوان نفسها معنويه الان لا ارى الاخ ما استطيع ان امسك هكذا واقول هذه الرؤيه الرؤيه يا اخوان بارك الله فيكم غير الجارحه التي ترى وغير المرئي في عندنا رؤيه وهي ماذا يا اخوان معنويه وعندنا الجارحه التي يرى بها وهي حسيه وعندنا المرئي وهو ماذا حسي الشم حسي ولا معنوي معنوي يا اخوان معنوي الشم غير الآلة غير الجارحة التي يحصل بها الشم والسمع حسي ولا معنوي السمع يا اخوان السمع معنوي السمع غير الأذن السمع غير الأذن وغير الشيء المسموع وغير ما يا اخوان الشيء المسموع الآن سمعت رجلا يقرأ قرارا مثلا هذا يسمى هذا يسمى سمعا ولا يسمى مسموع هذا يقول مسموع وهذا الجرح السمع ايش جارحة لكن السمع هو الذي يحصل السمع شيء معنوي الرؤية شيء معنوي ايش ضابط المعنى يا اخوان هو الذي لا يرى ولا يلمس لا يرى ولا يلمس لكن يا اخوان ولا عطني شيء الطلوع الطلوع ماذا يا اخوان الان طلعها امر يا اخوان طلع الهلال من هنا الى هنا هكذا اين الطلوع هذا عندنا الطالع الطالع الذي هو الهلال شيء محسوس لكن الطلوع الذي حصل من هنا من اسفل الى اعلى هذا يكون شيء ماذا معنوي غير غير محسوس بمعنى لا يلمس ولا يرى لا يلمس ولا يرى والله اعلم طيب بقي معنا تكملة يسيرة قال هذه التكملة إخوان انتقاد هذه التكملة انتقاد على المصنف قال الشارع وفي تنفيذه بقوله يبذل خلف أمر القاعدة نظر أشجع الشيخ عبد الرحمن وفي تنفيذه بقوله سيد خلف أمر القاعدة نظر لماذا نظر يا إخوان فإن القضاء فيه قاعدة وخلفه متعلقا به لا خبر له لانه درك القعود وهو يكون الخاص ايضا. الان قال يا اخوان المصلي وان يكن بعض الظروف الخبر تعيده النصب وضع عنك المراء. مثاله قال المصلي تقول زيد خلف عمرو قعد. ماذا يريد المصلي في هذا المثال؟ يريد ان يمثل بالظرف الذي وقع خبرا. هذا المثال خطا. لماذا؟ لان زيد مبتدا. وخلف ظرف متعلق بماذا؟ بقعدة فعمل مماثل وقعدة مع الإخوان هو الخبر فعل ماقل فعل هو الجملة خبر واصل الكلام على هذا زيد قعد خلف عمر جيد قاعدة خلف أمرين. فلو أن المصلي يا إخوان حذف كلمة قاعدة وقال جيد خلف أمرين كيف خلفهم؟ ماذا يا إخوان؟ هنا المثال يستقيم جيد خلفهم، المثال ماذا؟ يستقيم، فيكون جيد المنصب وخلف ظرف منصوب على الظرفية المتعلق محدود خبر تقديره كائن خلف ماذا؟ خلف عمر. لكن لما أتى بقوله قاعدة كان هو ماذا يا إخوان؟ هو الخبر وليس الظرف. والحمد لله لا إله إلا الله، اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت.